بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الظلم لغتان هو وضع الشيء في غير موضعه، فالشرك ظلم عظيم لجعله موضع التوحيد عند المشركين. أما عرفا فهو بخس الحق والاعتداء على الغير قولا أو عملا، كالسباب والاغتياب ومصادرة أموال الناس والتعدي بالضرب أو القتل عليهم وغير ذلك من صور وأنواع الظلامات، مادية كانت أو معنوية. الظلم من السجايا الراسخة في أغلب نفوس الناس إلا من عصم الله. عانت البشرية في تاريخها المديد ألوان المآسي والأهوال، مما جعل الحياة مظلمة ووسمها بطابع كئيب ورهيب. وفي ذلك يقول الشاعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. من أجل ذلك الظلم صار جامعا لمختلف الآثام، منبع للشرور، داعية من دواعي الفساد والدمار. الأخبار الواردة عن آل محمد والقرآن الكريم قبل ذلك أكدا على ذمه والتحذير منه. قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون، وقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال: والله لا يحب الظالمين، وقال: إن الظالمين لهم عذاب أليم، وقال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآيات الشريفة وغيرها كثير أكد على أن الظلم منبوذ والظالم مغضوب عليه من قبل الله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويؤكد على هذه الحقيقة: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يتبرأ من الظلم، حتى من ظلم نملة يسلبها جلب شعيرة، قشرة شعيرة. أبو بصير قال: دخل رجلان من شيعة الصادق عليه صلوات الله وسلامه عليه في مدارات بينهما ومعاملة، اختلف الرجلان فجاء للصادق عليه السلام كي يحكم بينهما. فلما أن سمع كلامهما قال: أما إنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، أما إنه إنما يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوى ولا من الحلو مرا. الرجلان حينما سمعا كلام الصادق هذا اصطلحا قبل أن يقوما من مكانهما. هكذا كان أئمتنا عليهم السلام يؤدبون أصحابهم على العدل فيما بينهم، وعلى عدم الظلم، وعلى عدم أخذ المال بالظلم، وأن من يفعل ذلك في الواقع هو الخاسر، هو الذي ظلم نفسه. يؤكد على أن الذي يفعل الظلم بالناس والشر بالناس فليس له حق أن ينكر ذلك إذا فعل به. من يزرع الفاكهة الحلوة لا يحصد إلا حلوا، ومن يزرع الفاكهة المرة يحصدها مرة. أيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة، إنما يأكل في بطنه نار. الصادق عليه السلام أيضا يقول: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه. الراوي يقول مستغربا: يظلم هو فيسلط على عقبه؟ قال الإمام عليه السلام مؤكدا على هذه الحقيقة ومستشهدا بقوله تعالى، قال: إن الله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طبعا هذه الآية وهذا الأمر يحمل على أن الأبناء رضوا بجرائم آبائهم، ولذلك ابتلاهم الله بما فعل آباؤهم في غيرهم. أبو عبد الله الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليه فيما ينقله عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصبح لا يهم بظلم غفر الله له ما اجترم. أي أن الإنسان إذا أصبح وهو لا يهم ولا يريد ظلم أحد من الناس، هذه النية وهذا العزم يثيبه الله عز وجل عليه بأن يغفر له ذنوبه. الروايات في هذا المجال كثيرة جدا. أنواع الظلم، الظلم له صور كثيرة، فمنها ظلم الإنسان لنفسه. إذا أهمل الإنسان نفسه ولم يوجهها إلى طاعة ربه عز وجل، لم يقومها بالخلق الكريم بالسلوك الرضي، أدى بنفسه إلى متاهات الغواية والضلال لتبوء بالخيبة والخسران، بالتالي هو ظالم لنفسه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصورة الثانية من صور الظلم، ظلم الإنسان لعائلته. إذا أهمل الإنسان تربية عائلته تربية إسلامية صحيحة، أغفل توجيههم إلى وجهة الخير والصلاح، لم يسسهم بالرحمة والتكريم، إنما ساسهم بالقسوة والعنف، قتر عليهم بضرورات الحياة ولوازم العيش، أدى ذلك إلى تسيبهم وبلبلة حياتهم ماديا ومعنويا، بالتالي يكون قد ظلم عائلته. الصورة الثالثة من صور الظلم، ظلم الإنسان لذوي قرباه. إذا جفاهم، خذلهم في الشدائد والأزمات، لم يعنهم، حرمهم من مشاعر العطف والبر، أدى إلى تناكرهم تقاطعهم، بالتالي هو ظالم لهم. الصورة الرابعة من صور الظلم، ظلم الإنسان لمجتمعه. إذا استعلى على أفراد المجتمع، بخسهم حقوقهم، استخف بكراماتهم، لم يهتم بشؤونهم ومصالحهم القادر على الاهتمام بها ونحو ذلك، أدى إلى تسيب المجتمع، ضعف طاقاته، إذن قد ظلم مجتمعه. إذا لم يعن الضعفاء الذين لا يستطيعون صد العدوان عن أنفسهم، إذا ظلم الضعيف الذي لا يملك إلا أن يتوجه إلى ربه فيشكوه، هذا الظلم هو أبشع أنواع وصور الظلم. أن تظلم إنسانا لا يتمكن من مجابهتك، ضعيف بالنسبة إليك. الباقر عليه السلام يقول: لما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، وبما ذكر أن أباه أوصاه، قال: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله تعالى. الصورة الخامسة من صور الظلم، ظلم الحكام والمتسلطين. إذا استبد الحاكم وخنق حرية شعبه، امتهن كرامته، ابتز أمواله، وسخر أموال الشعب لمصالحه الشخصية، كان ظالما لشعبه. من أجل ذلك صار ظلم الحكام أسوأ أنواع الظلم وأشدها نكرا، أبلغها ضررا، لأنه إنما يظلم أمة كاملة. الصادق عليه السلام يؤكد على ذلك فيقول: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا. أيضا الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرا، وقارئا، وذا ثروة من المال. فتقول للأمير: أي النار تخاطب الأمير. يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم، أي تأكله النار. وتقول النار للقارئ يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. وتقول النار للغني يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا وسأله الحقير اليسير قرضا فأبى إلا بخلا فتزدرده. إذن هذا الحديث يبين أن حساب هؤلاء الثلاثة بهذه الطريقة: الأمير والقارئ وذو الثروة. الأمير تخاطبه أنت وهب الله لك السلطان فلم تعدل، القارئ جئت تتزين للناس بقراءتك للقرآن ولكنك في الباطن تحارب الله بالمعاصي. الغني الله عز وجل وهب لك وأعطاك دنيا وأموال كثيرة ثم طلب منك قرضا، إن تقرض الله قرضا حسنا كما في الآية الشريفة فأبيت إلا بخلا. الصادق عليه السلام أيضا يؤكد على أن الذي يتعاون ويعين الظالم هو كالظالم، يقول: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. من أجل ذلك كانت نصرة المظلوم حمايته من عسف الجائرين وظلمهم من أفضل الطاعات، من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ولها وقعها الجميل وآثارها الطيبة في حياة الناس المادية والروحية. الصادق يؤكد على أن من رضي بالظلم كان كفاعل الظلم. أيضا الكاظم عليه السلام يقول لصاحبه ابن يقطين: اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثا، اضمن لي ألا تلقى أحدا من موالينا أي شيعتنا في دار الخلافة إلا بقضاء حاجته، أضمن لك ألا يصيبك حد السيف أبدا ولا يظلك سقف سجن أبدا ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. أبو الحسن عليه السلام يؤكد فيقول: إن لله جل وعز مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. إذن الدخول مع السلطان لقضاء حوائج الإخوان لدفع البلايا عنهم هو أمر محمود، هو أمر مأمور به من قبل الله عز وجل بهذه النية وبهذا الغرض، لا بغرض كسب الدنيا وزخارفها. وفي خبر آخر يقول: أولئك عتقاء الله من النار، من يعينون أولياء آل محمد شيعتهم. الصادق عليه السلام يؤكد على هذه الحقيقة فيقول: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. النجاشي كان من شيعة أمير المؤمنين، كان من شيعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد جعله الحاكم الظالم عاملا له على الأهواز وفارس واليا هناك، فقال بعض أهل عمله: لأبي عبد الله بعض من كان يسكن في ناحية الأهواز أو فارس من شيعة الصادق عليه السلام جاء للإمام فقال له إن في ديوان النجاشي علي خراجا أي ضريبة تطالبني بها الدولة وهو ممن يدين بطاعتك النجاشي فإن رأيت الكلام من هذا الشيعي موجه للإمام فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتابا قال الإمام الصادق عليه السلام كتب هذا الكتاب وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله هذا ما كتبه الصادق فقط وأعطاه الكتاب وذهب به إلى النجاشي لما ورد على النجاشي ودخل في مجلسه انتظره إلى أن خلا به ناوله الكتاب قال له هذا كتاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام النجاشي قبل الكتاب ووضعه على عينيه ثم قال ما حاجتك قال علي خراج في ديوانك قال له كم هو قال هو 10,000 درهم قال النجاشي فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم جاء مثله فأمره أن يثبتها له لقابل أعطاه 10 وأدى عنه 10,000 ثم قال له هل سررتك؟ قال نعم قال فأمر له 10,000 أخرى 10,000 درهم قال له هل سررتك؟ قال نعم جعلت فداك فأمر له النجاشي أيضا بمركب أي بفرس ثم أمر له بجارية وغلام ثم أمر له بتخت ثياب في كل ذلك في كل مرة يقول له هل سررتك؟ فكلما قال هذا الشيعي نعم سررتني زاده النجاشي حتى فرغ ثم قال له احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه وارفع إلي جميع حوائجك قال الراوي ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله فحدثه بالحديث على جهته فجعل الإمام عليه السلام يستبشر بما فعله النجاشي قال له الرجل يخاطب الإمام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سرك ما فعل بي أي هل سررت بما فعل بي النجاشي قال الإمام إي والله لقد سر الله ورسوله هكذا أدب أئمتنا عليهم السلام شيعتهم الظلم وما يؤدي إليه الظلم تأباه كل نفس حرة بل تستميت النفوس الحرة في كفاحه وقمعه وليس هناك من أضر بالمجتمع بشكل عام من الظلم الإغضاء عن الظلم يشجع الطغاة على التمادي في الغي والإجرام وبالنتيجة يحفز الموتورين والمظلومين على الثأر والانتقام فتشيع الفوضى ينتشر الفساد تصير الحياة مسرحا للجرائم للآثام فتنحل الأمم تفقد أمنها رخاءها ينهار مجدها سلطانها هكذا هي وخامة الظلم ونتيجته أما علاجه فمن العسير جدا أن نجد علاجا لكل أنواع الظلم، أن نجتث جذوره المتغلغلة في أجماع في أعماق النفوس. إنما من الممكن أن نخفف من جماحه، أن نلطف حدته بالتوجيهات التالية. أولا، أن يتذكر الإنسان ما في العدل من المزايا، ما في العدل من آثار في حياة الأمم والأفراد، من إشاعة السلام، من نشر الوئام، من استتباب الأمن وكثرة الرخاء. ثانيا، أن ينظر إلى مساوئ الظلم، ما يؤدي إليه الظلم من آثار مادية ومعنوية. ثالثا، أن يقوي لديه الوازع الديني، الخوف من الله، أن يربي ضميره ووجدانه وينورهما بقيم الإيمان، بمفاهيم الإسلام الهادفة الموجهة. رابعا، أن يستقرئ سير الطغاة والمجرمين والظالمين، أن يرى عواقبهم وما آلت إليه أمورهم. يذكر أحد العلماء هذه القصة بعض مقدمي الأكراد حضر على سماط بعض الأمراء، وكان على السماط حجلتان مشويتان، طائران مشويان، فنظر الكردي إليهما وضحك، فسأله الأمير عن ذلك، فقال: قطعت الطريق في عنفوان شبابي على تاجر. يقول: حينما كنت شابا قطعت الطريق على أحد التجار، سلبت أمواله، فلما أردت قتله تضرع إلي، فما أفاد تضرعه، فلما رآني هذا التاجر أني سوف أقتله لا محالة، التفت إلى حجلتين كانتا في الجبل، فقال: اشهدا عليه إنه قاتلي. خاطب الحجلتين وطلب منهما الشهادة على هذا الكردي الذي يريد قتله. يقول الكردي: فلما رأيت هاتين الحجلتين المشويتين على سماط المائدة تذكرت حمقة، أي تذكرت كيف كان أحمق حين يشتكي إلى حجلتين. الأمير هنا قال: قد شهدتا، ثم أمر بضرب عنق هذا الكردي. هذه نتيجة الظلم، هذه عاقبة الظلم الدنيوية، وأما الأخروية فهي مدخرة وشديدة على الظالم. إن يوم الظالم أو إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الظلم ونبذه والتحذير منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.